من فلان ولا هون عليه أن يعترض من فلان. ثانيا أن فيه شيئا من الغضابة عليك حتى وإن كان وإن كنت تسأل لغيرك، لكن فيه شيء من الغضابة لا سيما إذا كثرت أسئلتك الناس للناس، فإن هذا يوجب أن الغضابة عليك. لكن هذه المسألة إذا تحملتها لا يهم. الكلام على أن نقول إذا كان سؤالك للغير أقرب إلى إجابتي، بحيث لو سأل هو لم يجب فمعونته هنا لا شك أنها مصلحة وفيها خير. نعم نعم نعم، هذا أشرت إليه في الشرح، قلت لأن هذا تضمن استحقاقا ومنعا. نعم نعم، أي لكنها بين الشخصين، هذه ثلاثة بالواقع، صاحب الصدقة والفقير وهذا السائل. كيف؟ نعم. وسأل الناس جائعة، وسأل الناس اسم جائعة وهو فقير وأخذ أمر الدية، حملها طيبة. الرسول يقول حتى يصيبها ثم يمسك، حتى لو كان دية هو لا تعرف حالك. نعم. يقوم أكلها وطيبة وهذه الدية. نعم. فسأل الناس ثم وهو فقير محتاج ويسكت، يعني يزيد إصرار الناس للدية ثم يأخذها. إيه ما يجوز. إيه ما يجوز. ولهذا إذا وصل إلى حد الدية يقف ويسأل بالسبب الآخر. نعم. نعم. نعم. كيف؟ الرسول هذه ثقة بهذين الرجلين. ثقة بهذين الرجلين جعله يقول هذا الكلام. وإلا فلا حاجة. لكن السؤال إذا سأل ورأيناه جلدا نقول نعطيه إذا شاء، لكن بعد أن نخبره، لأن احتمال أنه محتاج وارد، فإن المظهر قد يكون خلاف المخبر. نعم. أيهن؟ ها؟ لا لا، لأنهم لا، لكن إذا وثق إذا ادعى ذلك قلنا لا تحل غني ولا يقول مكسر، قال لا أنا أبي نعطيه ونكله إلى إلى إلى ذمته. إيش؟ إيه نعم، وما أعتقد أن أحد يسوي هذا. نعم، يمكن ما يعطي من الزكاة، هو يقين بيعطى. إيه. إيه نعم صح، نعطيه، لكن هل إن معنى قولنا أن نعطيه أن لازم نعطيه؟ المعنى أنه مستحق. نقول هو سبب طاهر. وهو الآن مستحق، لكن قد تنفذ الزكاة، يمكن تنفذ، يمكن يرى الذي وزع الزكاة إن غير هذا أولى منه، يكون هناك جائحة أعظم. المهم ما أحد يسوي الشيء هذه. نعم. أي. لا أظن تاب معنو كم. نعم. لا لا مو غير غير غير. نعم. ما في بأس، هذا للغير، هذا الناس تحمل الحمالة. ها؟ إيه نعم إيه نعم محمود، لأن هذا من باب التعاون على الخير. بعض الناس ما أدري عن هذه المشاريع

كأنهم كسبوها بالبيع والشراء، وهذا ما ينبغي، ينبغي أن تأخذها كأنها دفع ضرورة فقط. نعم نعم. إذا صار واحد يحتاج للصدق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. إذا جاءتك صدقة أو هدية، نعم، فالأحسن أن تقبلها، حتى أن بعض العلماء يقول يجب قبول الهبة والهدية وجوبا لقول الرسول فخذه. نعم. نعم. حديث بريرة، حديث بريرة لما رأى القدر على النار يطبخ اللحم وطلب الغداء عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، يعني وهم قد علموا أنه لا يأكل الصدقة. نعم. الحديث عام لآل محمد، لآل محمد، وأبو لهب كما تعرف كافر أصلا، ما تحل الزكاة للكافر، وهو أيضا كافر وغير مؤلف، لأنه في النار لا يمكن أن يؤمن. هي. إذا كان له ذرية نعم يدخل في هذا، ما في إشكال. نعم. لا، إذا قال العلماء لا ينبغي ليس كالذي في القرآن والسنة، إذا قال لا ينبغي يعني أن هذا أمر يعني مكروه أو قريب الكراهة، حتى هذه العبارة ما تدل على الكراهة إلا في رجل عرف من كلامه أنه إذا قال لا ينبغي فيعني بذلك التحريم، كالإمام أحمد مثلا، الإمام أحمد إذا قال لا ينبغي فهو للتحريم. نعم. في خلاف، والآن جازت ولا ما جاز، الموضوع انتهى بالنسبة لهم. نعم. لا ينبغي وأكره، لغة القرآن غير لغة العلماء. يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، إذا بين الاصطلاح فكيف ما في مال، يعني عندما يقول أهل الحديث الحديث الصحيح هو ما رواه عبد إلى آخره، نعم، ما نقول لا، الصحيح هو اللي ما في مرض، صحيح باللغة والسليم اللي ما في مرض، لكن هم اصطلحوا على أنه ما رواه عبد ما رواه عبد تام الرب بسند متصل. أي نعم. نعم. نعم. وهذه الآية نزلت في صدقة التطوع، فلا يكون دليل على أن صدقة المراد بالحديث تشمل صدقة التطوع. لا، هذه ما هي في صدقة التطوع عامة، بل إنها الوجوب أقرب من زكاة الواجبة. لا لا لا لا لا ما صح. ولهذا إذا أتى واحد من الزكاة قال اللهم صل عليهم. ابن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان ابن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. قوله مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سرت أنا وإياه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض،